ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك وحال الإخوة؟ الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. فيك بارك الله. أقرأ شيخنا إن شاء الله؟ تفضل. طيب. شيخ أسامة موجود أظن يقرأ الآيات. أيوة، الله يبارك فيك. تفضل شيخ أسامة. السلام ورحمة الله وبركاته. سامحونا تأخرنا شيخ. الذين يلمزون أصح شيخ؟ لا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. نعم، هؤلاء يغترون بأموالهم وأولادهم ويفتخرون ويتكاثرون بذلك، ونبه سبحانه وتعالى على أن هذه الأشياء هي في الحقيقة يعني دمار عليهم، والله عز وجل يعذب هؤلاء بهذه الأموال التي اكتسبوها وجمعوها وتعلقوا بها وتشبثوا. فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله في من قدم شيئا على محاب الله ورسوله أنه لا بد أن يعذب به. فالمال إما أن يكون وبالا عليه أو يكون عذابا عليه، بمعنى أن يفقده فيتأسف عليه بغير احتساب فتضيع منه هذه الأموال، وكذلك الأولاد، أو يقلبهم الله عز وجل على هؤلاء الذين تكاثروا بالأموال والأولاد ويجعلهم عذابا عليهم ووبالا عليهم فيذلونهم، وبعد بدلا من أن ينفعوهم وأن يرفعوهم يكونون وبالا عليهم. لذلك قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. نعم. نعم، تفضل. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكرين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجمل الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن. وفي الحرب أجبن شيء. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية. قال: وقوله تعالى وطبع على قلوبهم. شيخنا لحظة لو سمحت. قال: وقوله تعالى وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. نعم، يعني هؤلاء الله عز وجل حذر منهم، هؤلاء المنافقون، بأنهم رضوا بالعار والشنار والكلام عليهم والطعن فيهم بأن يكونوا مع الخوالف وهن النساء، ولا وهذا من جبنهم وحبهم للدنيا وكراهتهم للموت، مع أن الموت سيأتيهم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت لا يترك أحدا وليس له زمان، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، فهم لو فهموا هذا وعلموا هذا وأيقنوا به لما كان نكولهم وتركهم للجهاد في سبيل الله. وطبع على قلوبهم بهذه المخالفة، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمخالف للأمر، لأمر الله ولأمر رسوله، يخشى عليه عياذا بالله أن يطبع على قلبه ويختم على قلبه، فلا يكون على الجادة ولا يكون على الاستقامة، بل يحدث له انتكاس في دينه عياذا بالله بسبب مخالفة واحدة. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا يعني فيما يتعلق بالجهاد. هناك نوع آخر من الجهاد أيضا، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. تجد طالب علم عنده علم شرعي صحيح ولا يدعو إلى الله، وهذا يعني تارك أيضا للجهاد، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من الفرار من الزحف، من وظف نفسه لهذا الدين وللدعوة ولطلب العلم ثم يترك ذلك ولا يهتم به، هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين لا يعني يقومون بما أوجب الله عليهم من الجهاد، كذلك هؤلاء لا يقومون بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله، وهي كما قلنا هي نوع من الجهاد في سبيل الله. نعم. بارك الله فيكم. فيك الله فيك. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. قال المصنف عليه رحمة الله لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. وقوله سبحانه: وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ففرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمنافقين، فأثنى على المؤمنين بعد ذكره المنافقين، والمؤمنون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية فيها فضيلة ظاهرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا معه، وأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لذلك وعدهم الله بالخيرات في الدنيا والآخرة، وكتب لهم الفلاح. يقول أهل العلم أنه لا توجد كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وهذه لها مثلاتها في هذه السورة وفي غيرها، المهم أنها فيها شرف عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم. فنحن حينما نقول سلفيون أي نتبع ونحب هؤلاء السلف، والمرء مع من أحب. نسأل الله أن يلحقنا بهم، أن يلحقنا بهم. نعم تفضل. بارك الله فيكم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة،

ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نسمعك تقول: ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، فقال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى قوله تعالى: فهم لا يعلمون. قال: وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك، قال: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم البكاؤون، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم، من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن الحمام أو الحمام شيخنا، ما أعرف، الله يبارك في شيخنا، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أهل حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا يا أخوان، ينبغي الإنسان إذا استطاع أن يفعل الطاعة فعلها، كالحج ونحو ذلك، وإذا لم يستطع فينوي ذلك ويتمناه، بل ويتألم ويحزن إن فاته ذلك الأمر العظيم وهذا الخير الكثير، إذا لم يستطع الحج مثلا، فلا يعني تألم هذا بفوات الحج أو ضياع درس علم أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة بسبب عدم استطاعته لمرض أو نحوه. ينبغي أن يعلم الله سبحانه وتعالى منه في قلبه أنه حزين لفقد ذلك، لينال الأجر ولا يضيع عليه أجر هذا العمل الصالح. نعم نعم شيخنا، لحظة لو سمحت شيخنا. قال المصنف رحمه الله، قال: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم واديا، ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. قال وأصل الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. يعني هم بالمدينة ولكن بنيتهم وقصدهم صاروا مع الخارجين في سبيل الله، لذلك قال ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا هم معكم، يعني شاركوكم الأجر. وهم بالمدينة سألوه وهم بالمدينة، قال نعم ولكن حبسهم العذر. نعم. نعم شيخ الله يبارك فيك. قال المصنف رحمه الله وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد خلفت بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. رواه مسلم وابن ماجه. نعم يعني هؤلاء في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، يعني ما دام أن العبد يقوم بالعمل على أكمل وجه ووقع منه تقصير غير مقصود فإنه ما على المحسنين من سبيل، لا يؤاخذ إنسان بهذا الأمر ما دام أنه أحسن واتخذ جميع وسائل ونصح، يعني أخلص وصدق لله ورسوله. فهؤلاء ولو حصل منهم تقصير فإنه معفو عنه، لذلك قال مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فالعبد يحسن ما استطاع في حال جهاده وفي حال قعوده وفي حال قيامه بالأمر. لو أن رجلا يصلي وقاصد وجه الله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما جاءه الشيطان وهو في الصلاة جاهد شيطانه، ولو حصل منه شيء من الاسترسال أحيانا في الغفلة في الصلاة فإن هذا لا يضر، لأنه حاول وأحسن ما استطاع، فما على المحسنين من سبيل. فدرجة الإحسان درجة عظيمة جدا، وهو أنه مخلص لله صادق يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه إن لم يكن يرى الله سبحانه وتعالى فالله يراه. نعم. حبيب أخي أيمن، شيخ أنا عندي سؤال بارك الله فيكم. نعم. شيخ الحبيب، بعض طلاب العلم لو تفرغ للدعوة يعني لدعوة الناس وترك التكسب ضاع أغناؤه وجاعه لعدم وجود من يكفله، فهل هو معذور مع تحصره وحزنه على ذلك ولعزوف الناس عن مساعدة الحديث ولا لفهمي لهذا النوع من الجهاد، والمن صعب جدا ويسدد ويقارب. نعم. كيف يسدد ويقارب؟ الله يبارك فيك. يعني يجمع بين الأمرين قدر الاستطاعة، يؤدي حقوق الأولاد، مثل ما كان شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله كان يعمل ساعات مصلح ساعات، فيفتح دكانه و يصلح ساعة ساعتين، يخرج قوت أولاده، ثم يظل في دكانه، يغلق دكانه ويظل فيها مع كتبه يقرأ ويطلب العلم ويحقق ونحو ذلك. فهذا أخذ بقوته وعمل لأولاده، وفي نفس الوقت عمل لله وللدين وللدعوة. نعم نعم شيخنا، جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله: ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ شيئا إن شاء الله من صحيح البخاري، بارك الله فيكم.